الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءات شرح كتاب الغاية والتقريب مختصر أبي المشهور بمختصر أبي شجاع. وسبق معنا في اللقاء السابق أن تعرفنا على شروط الصلاة وأركانها وسننها، والسنن عرفنا أن منها أبعاد ومنها ما يسمى بالهيئات. نواصل قراءة مختصر أبي شجاع. فقال أبو شجاع رحمه الله: فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل. قال: والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. لاحظوا هذه المخالفة التي يذكرها أبو شجاع هي في الصلاة، المراد هذه الأحكام يخالف فيها الرجال النساء في الصلاة. فقال: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبين. الرجل حتى ولو كان صبيا مميزا يجافي مرفقيه عن جنبين لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيحين كما يرويه من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي مرفقيه حتى يرى بياض إبطيه، بمعنى أنه يجعل يديه لا تلتصق بجانبيه فتكون متجافية، أي متباعدة عن جنبيه. هذا هو الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن في المساجد وفي أثناء ازدحام الصفوف، هل يصح أو نقول هل هذا الفعل يجدر بالمصلي أن يفعله، خاصة إذا علم أنه يتضرر به من بجانبه في حالة ازدحام الصفوف؟ الأول لأن هذا من السنن، وأذية المسلم في الصلاة محرمة، فإذا تعارض فعل المحرم مع السنن فيجب اجتناب الفعل المحرم بترك السنة. فالذي نراه الآن في المساجد أن بعض الناس يريد أن يتبرك أو يريد أن يجافي مرفقيه فيؤذي من بجانبه، هذه السنة إذا استطاع أن يفعلها بدون أذية لأخيه المسلم. فهذه السنن الضابط في فعلها أن لا يترتب على فعلها أذية أو ضرر لمن بجانبه، وهذا في السنن عموما. فإذا ترتب على السنة إخلال بواجب أو ضرر أو ارتكاب تؤدي إلى ارتكاب فعل محرم فعندئذ لا يفعل السنة، وهذا في ضابط في السنن عموما. فالمجافاة مجافاة المرفقين على الجنبين سنة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومحل تطبيقها إذا أمكن ذلك أن يكون لوحده أو يكون الصف غير مزدحم، أو الذين بجانبه طلبة علم يفهمون هذه السنة، فهنا هذا هو الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أنه عندما تنقل لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أغلب أو كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه إلا نادرا جدا أنه يصلي بالصف، كل صلاته بصفته ماذا؟ إماما. وبالتالي عندما كان صلى الله عليه وسلم يتورك أو كان يجافي مرفقيه لا تتصور الأذية في حقه، لا تتصور مزاحمة من بجانبه، أليس كذلك؟ فإذا لعل هذه السنة الأحرى والأولى أن يطبقها الإمام أو من يصلي منفردا في صلاة النوافل أو صلاة الفريضة، من صلاها منفردا أو إذا كان لا يترتب عليها مزاحمة وأذية. إذن فيجازم بالبقيه عن جنبه لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يصف صلاته كان إماما، لا بد أن نستحضر هذا عندما ننقل السنن، كيف كانت الحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقلت سنة وصفتها. قال: ويطل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. يطل معناها أن يرفع، لا تكون بطنه ملتصقة على فخذيه، لا، لابد أن يكون مرتفعا، وأيضا هذه سنة لا يترتب على تطبيقها أي أذى، فهذه سنة الأولى بالمسلم أن لا، الرجل المسلم أن لا يدعها، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقل بطنه، بمعنى تكون بطنه مرتفعة عن فخذيه في الركوع والسجود. لا أدري هل الصوت عالي ووضع عالي جدا، أنا أزعجني في الكتب. قال: ويقل بطنه، أيضا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نقل صلاته ذكر أنه كان يجافئ على هذه الصفة. قال: ويجهر في موضع الجهر. ما هو موضع الجهر في الصلاة؟ موضع الجهر في ركعتي الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاء وصلاة المغرب. فالسنة للرجل أن يجهر به، لكن هل هذه سنة للمرأة؟ ليست سنة للمرأة، هذه يفارق الرجل بها المرأة، فمن السنة له أن يجهر أي محل الجهر، إذا كان إماما أو كان منفردا، إذا كان إماما أو كان منفردا، لكن إن كان مأموما لا يجوز له ذلك، لأنه قراءة الإمام قراءة له، ويلزمه الركن قراءة الفاتحة فيقرأها سرا، هذا في حق الإمام وفي حق الرجل إذا كان إماما أو منفردا يستحب له ويسن له أن يجهر في موضع الجهر. قال: وإذا نابه شيء في الصلاة. ما معنى نابه شيء في الصلاة؟ طرأ عليه أمر يستحق التنبيه، طرأ عليه أمر يستحق، مثل ماذا؟ مثل أن يسهو الإمام، أو يرى من شخص يسقط في حفرة مثلا، أو يتعرض لأذية، أو يرى يريد أن ينبه على أمر ما تترتب عليه ضرر لهذا الذي يريد به. فالمعنى إذا نابه شيء أي طرأ عليه أمر يستحق أو يستدعي التنبيه. فإذا نابه شيء في الصلاة ماذا يفعل؟ هذا لا يحتاج إلى اجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم في هذا، قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح فليسبح. فإذا سبح التفت إليه، يسبح الرجل يقول سبحان الله، لكن هذا التسبيح يكون بنية العبادة والتنبيه، لأن الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، فكلام الناس لا يصلح بالصلاة، لكن هذه لاحظ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه أن من احتاج إلى أمر طارئ لا يقطع صلاته ولا يتكلم بها، إذا لا يخرق هذا المحذور وهو حرمة الكلام في الصلاة، بل ينبه بصفة خاصة وبذكر خاص وهو التسبيح، ولا بد أن يكون بنية العبادة والعبادة والإعلام، لا يكون بنية الإعلام لوحده كما يقول الشافعي، فينوي أنه يسبح اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيها أيضا، لكن لا يقصد التنبيه بمجرده هكذا يقول. قال إذن الرجل يخالف المرأة، سيأتي المرأة ماذا تفعل إذا نابها شيء؟ لكن الرجل إذا نابه شيء يسبح. لكن إذا رأى أمرا خطيرا، مثلا رجل أمامه مثلا كهرباء مكشوفة أو يقع في خطر، فمهما سبح لا ينتبه، ماذا يفعل؟ يقطع صلاته ثم يستأنف الصلاة، لا يبني على ما مضى. إذا كان الأمر تتعلق به حياة شخص أو يترتب عليه ضرر كبير للشخص فيقطع، ولا والتسبيح لا يجدي أو لا يفهم التسبيح أو يكون طفل لا يفهم، فهنا يقطع الصلاة ويستأنفها لأن هذه حالة ضرورة. قال الفرق الآخر بين الرجل والمرأة، قال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، ما بين السر والركبة، كان ثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العورة ما بين السر والركبة. وهل تدخل الركبة والعورة وتدخل السر والركبة في العورة؟ الصحيح عند الشافعية أنهما لا يدخلان، فالعورة محصورة ما بين السرة والركبة، وإن كان في ستر هذه العورة لا بد أن يستر جزءا من السرة وجزءا من الركبة، لأنه لا الحد الفاصل لا بد أن يحتاط له، والقاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيستر شيء منها لكن السرة والركبتين ليست من العورة عند الشافعي. فهذه عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه هي الأمور يخالف فيها الرجل. فالرجل يجاهد مرفقيه عن جنبيه ويقل أن يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، وعورته ما بين سرته وركبته. إذن هذه الأحكام خاصة بمن؟ بالرجل. إذن كيف تكون حال المرأة؟ عرفنا أنها تفارقة. إذن في حال السجود تضم بعضها إلى بعض فتلصق يديها بجنبيها، لا تجافي، لأن هذا أستر لها من المجافاة التي قد تؤدي إلى الانكشاف. وتخفض صوتها لحضرة الرجال الأجانب، تخفض صوتها إذا صلت وعندها رجال أجانب تخفض صوتها دفعا للفتنة، لكن هل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة ليس بعورة، وإلا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم روى عن النساء الأحاديث وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما زال العلماء يأخذون عن النساء وينقلن الحديث من وراء حجاب، فصوت المرأة على الصحيح أنه ليس بعورة، وهو عند الشافعي أيضا ليس بعورة، لكن تخفض صوتها دفعا للفتنة. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن محرمات على من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ولا تخضعن بالقول، هذا الدفع، فيطمع الذي في قلبه مرض. فالفقهاء عندما يذكرون وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب ليس لأن صوتها عورة، بل هذا درءا ودفعا للفتنة. قال وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، قول تخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، هذا إذا كانت تصلي صلاة ماذا؟ تقرأ فيها بالجهر، وليس كذلك، هذا المراد، وهي صلاة الفجر، صلاة، لأنها يشرع لها أيضا أن تقرأ فيما يجهر به إذا كانت ليس بحضرتها رجال أجانب، أما إذا كان بحضرتها رجال أجانب فالمستحب في حقها أن تخفض صوتها، لكن لو رفعت صوتها هل صلاتها تبطل؟ لا تبطل صلاتها بذلك، لكنها فعلت خلاف الأولى. قال وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسبح الرجال وليصفق النساء. فهذا حكم لا مجال للاجتهاد فيه، حتى لو لم نعرف حكمته فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وصح عنه. فإذا رأت المرأة أو أمرا يجب التنبيه عليه، أو تريد أن تنبه من يقع في خطر، أو نسي إمام تريد أن تذكره أو إمامة، فيشرع لها أن تصفق. وكيف يكون التصفيق؟ حقيقة في الحديث لم يرد صفه للتصفيق، لكن الفقهاء فقهاء الشافعية يقولون صفة التصفيق أن تضرب بكف اليد على ظهر الأخرى، أو بظهر اليمنى على اليسرى، واليسرى المهم أن لا تكون بطن اليد على بطن اليد، لابد أن تكون بطن اليد على ظهر الأخرى أو ظهر اليد على بطن الأخرى، المهم أن لا تكون هكذا أو كما يظن، لأن هذه صفة لعب وليست صفة تنبيه. هكذا يقول فقهاء. فلو فعلت هكذا بطن اليد على الأخرى وقصدت اللعب بطلت صلاتها، لأن هذا ينافي تعظيم الصلاة. فلاحظوا عند هذا عند الشافعية، عند الشافعية أن التصفيق يكون ببطن اليد على ظهر الأخرى أو العكس. لكن لو المرأة سبحت ولو صفق الرجل، ما الحكم؟ أساءوا بفعلهما لكن صلاتهما صحيحة، لكن هذا الفعل مخالف لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، لأنه قال ليسبح الرجال ويصفق النساء، وهذا حكم يجب على المسلم أن لا يتجاوزه ولا يبحث ما وراء ذلك، فهذا يكفي. قال وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، أي عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. هذا استدلالا بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وابن عباس رضي الله عنهما يقول الذي يظهر منها بقوله ما ظهر منها هو الوجه والكفان، وهما ما يظهر غالبا. فعورة الحرة هي جميع جسدها إلا جميع جسدها إلا الوجه والكفين، فهما ليسا بعورة. قال والأمة كالرجل. الأمة الآن ليست موجودة والحمد لله انتهى الرق، ولعله لا يعود بإذن الله، لكن هذا حكم يذكره الفقهاء. الأمة كالرجل أي عورة الرجل كيف تكون من السرة إلى الركبتين. يقال والخنثى، وأيضا الخنثى عندما نقرأه في كتب الفقهاء أو كتب في الفرائض في أبواب الفرائض، الآن قد لا تكون المشكلة مثل ما نبحثها قديما في كتب الفقهاء. لماذا؟ لأن التقدم الطبي الآن قلما تترك هذه الحال بدون تمييز، ولا أظن هذا إلا في أماكن نارية جدا. فإذا تم الآن العرض على الأطباء يتم معالجة هذه الحالة وتصحيحها، بمعنى أنه يعرف ذكر أو أنثى فتكون الأحكام واضحة. لكن لو وجد في مجتمع لا يتميز أو لا ليس هناك تقدم طبي أو لم يعرض على طبيب، فحكم الخنثى حكم الخنثى في عورته وفي هذه الأحكام. هذا ما يتعلق في الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. هذا في الصلاة، وإلا في غير الصلاة فليس الذكر كالأنثى، لكن هذه المراد في أحكام الصلاة، وإلا فالفروق كثيرة وهناك كتب ألفت في الفرق في عموم الأحكام، في الفرق ما يخالف فيها الرجال النساء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فصل قال فصل في مبطلات الصلاة. الآن نأتي إلى ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في أمور من فعلها بطلت صلاته ويجب عليه أن يستأنفها. قال والذي يبطل الصلاة 11 شيئا. إذن ما هي هذه الأشياء؟ قال الكلام العمد. عبارة العمد تخرج ماذا؟ السهو والخطأ والجهل. لكن ما هو الكلام الذي يبطل الصلاة؟ هذه مصطلحات يذكرونها كل منها له محترزات هو له معاني وعليه وله شروحات. فقال الكلام العمد، والمراد بالكلام هو النطق بكلام البشر بأي لغة كانت. المراد هو النطق بأي لغة كانت. فإذا كان النطق بحرفين، إذا كان النطق بحرفين فهنا تبطل الصلاة بهذا النطق، سواء أفهم فهم منه معنى أو لم يفهم منه معنى. إذا كان النطق بحرفين، طبعا حرفين فأكثر، إذا كان نطق بحرفين فتبطل صلاته إذا كان متعمدا. إذا نطق بحرفين تبطل صلاته إذا كان متعمدا. وإذا نطق بحرف واحد إن فهم منه معنى بطلت صلاته أيضا. إذا نطق بحرف يكون حرفا، كيف يكون النطق حرفا واحدا ويفهم منه معنى؟ قي عي شي. إذا كان هذه الكلمة لها مدلول وفهم منه معنى فهو يعتبر كلاما، لأن الكلام هو ما أفهم معنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فالكلام ينافي الصلاة، ولذلك كما رأينا في من نابه شيء في صلاته أنه أيضا لا يتكلم، بل له صفة خاصة لمعالجة هذا الأمر للتنبيه وهو التسبيح. فالصلاة لا يجوز فيها الكلام بحال إلا ما شرع، وهو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن والدعاء أيضا. حتى يقول الفقهاء لو عطس عنده رجل رحمه الله، لو عطس في الصلاة وسمعت وأنت تصلي وهو يقول الحمد لله، وأنتم تعرفون تشميت المسلم من حقوق المسلم، هل يشمته في صلاته؟ لو فعل، لو قال يرحمك الله بطل، لكن لو قال يرحمه الله هل هناك فرق؟ لو قال يرحمك الله يخاطب فيكون تكلم معه، لو قال يرحمه الله فهو يدعو له، والدعاء يشرع للصلاة. فالصلاة أصلا في اللغة ما هي؟ هي الدعاء. يقول الشافعية إذا كان الكلام في الصلاة على صيغة الدعاء أو قراءة آية قرآنية هنا لا تبطل صلاته. فلو سمع من يطرق الباب وقال ادخلوها بسلام آمنين، يقول فقهاء الشافعية إن هذا لا يبطل الصلاة. هل هذا الكلام فيه عندما تسمع فيه تساهل؟ أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ضابطا عاما لا نحتاج إلى اجتهاد معه. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فمن قرأ ادخلوها بسلام آمنين، هل هذا يصدق عليه أنه قرأ قرآنا؟ يصدق عليه ذلك وهو قرأ آية من كتاب الله، فلا تبطل صلاته بذلك. وقص على هذا الآيات حتى لو كان يريد أن ينبه بها، فهنا يصدق عليه أنه قرأ قرآنا وفصلاته صحيحة. قال والعمل الكثير العمل الكثير، ما المراد بالعمل الكثير في الصلاة؟ العمل الكثير في الصلاة الحركة، المراد به الحركة، لكن ما هو ضابط هذا العمل الكثير؟ لاحظوا لو نقرأ عند الشافعي نجد أنهم يذكرون عدة أمور، وأصحها أن الضابط فيه هو العرف والعادة، فما عده الناس عملا كثيرا فهو كثير، وما ليس بكثير فهو بحكم القليل. وإلا نجد بعضهم يقول أنه قدر ركعة، وبعضهم يقول أنه ما كان يحتاج إلى يد واحدة، هذا أيضا لا ينضبط، لكن الضابط في هذا هو العرف، ما عده الناس كثيرا فهو بحكم الكثير، وما عده الناس قليل. فالآن من يصلي ثم يرفع شماخه هكذا أو يضع نظارته، هل هذا يعتبر حركة عملا كثيرا؟ هذا لا يعتبر كثيرا في عرف الناس، وبالتالي فهذا لا يؤثر في الصلاة. كذلك من يخطو ليصل الصف خطوة أو خطوتين، هل هذا يعد عملا كثيرا؟ لا يعد عملا كثيرا، وبالتالي لا يبطل الصلاة. كذلك الحركة ولا الضرب، مثلا ضرب بيده أو هكذا مرة أو مرتين، فهذا لا يعد عملا كثيرا فلا تبطل به الصلاة. فما عده الناس عملا كثيرا فهو يبطل الصلاة، وما ليس بكثير فهو لا يبطل الصلاة. وإن كان بعضهم يقول ما لو رأيته العمل الكبير، ما لو رأيته لقلت ليس في صلاة، هذا الرجل هذه تظنه ليس في صلاة من كثرة عمله، هذا يبدو أن يرجع إلى العرف أيضا. فإذا رأى إذا تعرف الناس أن هذا العمل الذي قام به عملا لا يفعله المصلي فهنا تبطل صلاته به. قال والحدث، الحدث من طرأ عليه الحدث قبل أن يسلم التسليمة الأولى بطلت صلاته، لكن لو أحدث بعد التسليمة الأولى، كان خرج منه ريح بعد التسليمة الأولى، فصلاته مضت، لأن الركن هو التسليمة الأولى. لكن من أحدث قبل التسليمة الأولى فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينصرف، يجب عليه، فصلاته بطلت. فالخارج من السبيلين أيا كان يبطل، فهو حدث، والحدث المربى الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فمثل ماذا الحال؟ يتصور أن يحدث الحدث الأكبر في الصلاة، كيف؟ هل يتصور؟ كيف؟ نعم، الذي هل حدث أكبر الذي هل يتصور؟ الآن نقرأ بعض المصطلحات فيخطر في بالك شيء، والمسألة أبسط مما تتصور، لذلك أنا استطرت سألت هذا السؤال. هل يتصور حدوث الحدث الأكبر في الصلاة؟ الحدث الأصغر متصور، مذي، ريح، من يضربه، هذا الذي يذكر زميله، لكن هل الحدث الأكبر متصور؟ ما هو الحدث الأكبر؟ ماذا؟ سبحان الله، أنتم فقط الحكم للرجال؟ أعترف لكم الآن ممكن تمثل التمثيل وممكن معقول، أليس كذلك؟ المرأة لو غلبها وخرج الحيض وهي أثناء الصلاة تكون هذا حدث أكبر وتكون بطلة صلاتها. فالحدث أي كان نوعه إذا حدث طرأ على المصلي قبل أن يسلم التسليمة الأولى فهو مبطل للصلاة. تجدون خاصة الشربيني، وبالمناسبة الأخ خالد اتصل علي استشارة في كتاب يريد أن يقرر عليكم لهذا الشرح للاختبار، فالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني هو في وجهة نظري من أفضل الشروح. هناك شروح كثيرة، وأنتم الكتاب معكم ذكر شروح كثيرة، لكن هذا شرح يفي بالغرض وقد يستطرد استطرادا كثيرا. فيقول في هذه المسألة من مثلا انتقى الوضوء يضع يده على أنفه ويخرج، حتى ربما يعذر أنه نزل منه دم أو رعب أو شيء من هذا، لكن هذا أيضا لا دليل عليه، هذا فقط من باب درء الحرج أو رفع الحرج، لكن هو يذكر هذا. وكتاب الإقناع بحد ألفاظه أبي شجاع يذكر أشياء أحيانا لا دليل عليها أو يستقضيها من الفضول أو من الثقافة العلمية ليست عليها، ستجدون هذا. فالمهم هو الشرح الذي شرح هذه الأركان والواجبات والأحكام التي دل عليها. أما إذا قال فائدة أو استقرت في الكلام فهنا هذه فوائد بعضها لا دليل عليه، هو رأي له غفر الله له. قال: والحدث وحدوث النجاسة. مثل ماذا النجاسات؟ تعلمون مذهب الشافعية من أوضح المذاهب في هذا الأمر، فعندهم الأرواد جميعها نجسة، حتى ولو كانت من الطيور أو من غيرها، حتى لو كانت من ما لا نفس له سائل، ولو كانت من الأسماك، كل الأرواد عندهم. فلو صلى المصلي، ونحن عرفنا أن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب، ليس كذلك طهارة البدن والبقعة والثوب، فلو صلى المصلي وتعرض لذرق طيور فما الحكم؟ فهنا تبطل الصلاة إلا إذا كانت على شيء منفصل مثل شماغ أو طاقية أو كان فألقاه مباشرة. هل إلقاء العمامة أو الطاقية مباشرة يعتبر حركة كثيرة؟ لا تعتبر حركة كثيرة. فلو تعرض لنجاسة رطبة، لاحظوا النجاسة اليابسة أمرها بسيط يلقيها ولا إشكال فيه، لكن لو تعرض لنجاسة رطبة فاستطاع أن يلقي الذي لمسته النجاسة مباشرة فصلاته صحيحة ولا إشكال. لكن إذا لم يستطع مثلا في الثوب ولا استطاع إزالتها فهذه تبطل الصلاة، لأنه لا يجوز الصلاة بثوب مسته نجاسة، لا تجوز الصلاة بثوب فيه نجاسة. قالوا: ولو استطاع قطعها بحيث لا يؤثر على الثوب فيقطعها. النجاسة تفسد الصلاة إذا كانت على ثوب المصلي. قال: ومن مبطلات الصلاة انكشاف العورة. وعورة الرجل ما هي؟ من أين؟ كيف أحدده؟ من السرة، ما بين السرة، ما بين السرة والركبة. فلو ان هذا المرض لو انكشفت هذه العورة فصلاته بطلت. لكن لو انكشفت مثلا مع الهواء هكذا ومع الرياح وأرجعها مباشرة صلاته تصح. لكن المراد لو انكشفت ولم يتدارك هذا الأمر بطلت صلاته. كذلك المرأة وهي تصلي لو الرياح رفعت شيء عن راسها، فهنا إذا لم تداركه فورا وترجعه بطلت صلاتها. أما لو تدارك من انكشفت عورته، لو تدارك هذا الأمر مباشرة فهو فعل ما بوسعه فصلاته صحيحة كما يقول الشافعي، ولا يضر هذا الانكشاف المفاجئ. قال: وتغيير النية. كيف تغيير النية؟ صلى تحرم بفريضة ثم غير نيته إلى نافلة، هل هذا يصح؟ قالوا: إذا كان ينتظر جماعة أو رأى جماعة وأراد أن يدخل معهم فنقل نيته إلى نفل مطلق يصح ذلك، لكن إن لم يكن منتظرا جماعة وأراد هكذا أن ينقلها لا يصح، لأن الصلاة ركن وإذا انعقدت تمت فلا يمكن تغييرها. كذلك إذا فلو طرأت هذه في الصلاة فبطلت صلاته. كذلك لو طرأ ونوى، لو نوى قطع الصلاة، فهل يقال لو نوى قطع الصلاة ثم رأى بعد ذلك أن يعيد المستمر في صلاته بمجرد أن ينوي قطع الصلاة فصلاته باطلا. فالنية نية قطع الصلاة أو تغيير النية بمجرد تغيير النية التي تحرم بها بالصلاة تبطل صلاته. قال واستدبار القبلة. استدبار القبلة شرط في الصلاة ليس كذلك؟ وكيف يكون هذا الشرط استقبال القبلة؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمواجهة تحصل يقال بوجهه وصدره، لابد أن يكون اتجاه صدره أي في مواجهة القبلة. وعرفنا أن هذا الأمر له حالتان. الحالة الأولى أن يكون في داخل الحرم، فلابد أن يكون وجهه إلى الكعبة. وإذا كان خارج الحرم يكون وجهه كل ما بعد يكون الاتجاه إلى الجهة. فمثلا الآن في أقطار الأرض يكون الاتجاه مثلا إلى الشرق، أو الاتجاه كلما قرب من مكة يكون الاتجاه إلى مكة، وأهل مكة يكون الاتجاه إلى الحرم. فإذا تغير استقباله للقبلة، فمثلا لو التفت، والمراد بالالتفات ليس التفات الوجه، المراد بالالتفات لو التفت بصدره، فهنا بطل تغير الاستقبال فبطلت الصلاة. لكن الآن الصلاة في الطائرة ما يحدث الالتفات، فيكون أحيانا يكون الالتفات سريع أو يتعذر عليه أن يستقبل، فما الحكم؟ لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركن آخر، قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا ضاق الأمر اتسع. هذا الحكم باستدبار القبلة نفضل للصلاة إذا كان غير معذور بهذا. أما إذا كان لا يستطيع أن يستقبل فهنا يعذر المراد عند عدم العذر. أما إذا كان الأمر متعذرا سواء من اللي هو بطائرة أو يكون مريضا لا يستطيع، فهنا لا تبطل صلاته بهذا، إنما بطلان الصلاة باستدبار القبلة لمن يستطيع أن يستقبل القبلة ولا يعذر بترك الاستقبال. قال المبطل الآخر والأكل والشرب. الأكل والشرب هذه أعمال مجمع على بطلان الصلاة بها، لأنها تنافي تعظيم الصلاة. وهذه مسائل أيضا الدليل عليها الإجماع أن لا يجوز للأكل ولا الشرب في حال التحرم بالصلاة. فمن أكل أو شرب في الصلاة فصلاته بطلت. لكن الآن يأتي لو بقي في فمه شيء ثم ابتلعه، ما حكم هذا؟ ها إذا بقي في فمه شيء فابتلعه فصلاته أيضا تبطل، لأنه لا بد قبل أن يأتي بالصلاة أن يتمضمض وأن لا يتلبس في الصلاة في حال الأكل. حتى عند الشافعي لو ازدرد ريقه وفيها طعام فتبطل صلاته. طبعا هذا يخالف غيرهم، لكن هذا يذكره علماء الشافعي. قال والقهقه. ما المراد بالقهقه؟ الضحك، مجرد الضحك، هو الضحك بصوت مسموع أن يبين منه حرفان، فالذي يقهقه تسمع صوته، فالقهقه مبطله للصلاة. بما أنه نص على القهقه، ماذا نفهم من هذا؟ أن ما دونها من التبسم والضحك الذي ليس بصوت لا يبطل الصلاة، لأن الذي يبطل الصلاة هو القهقه. لاحظوا عند الشافعية يبطل القهقه تبطل الصلاة، ولا نخلط بين مذهب الحنفية الذين قالوا يبطل ماذا أيضا؟ لكن عند الشافعي يبطل الصلاة فقط، فالقهقه تبطل الصلاة. أما ما دون ذلك من الضحك فهو مكروه لكنه لا يبطل الصلاة. فمن تبسم أو ضحك ضحكا لا بصوت غير ما أو بلا صوت فلا تبطل صلاته بذلك. قال والردة، هي المبطل الآخر هو الردة. فمن ارتد في صلاته فقد بطل الصلاة، لكن هل يجب عليه إعادة الصلوات التي انقضت؟ الردة تبطل العمل الذي تلبست به، لكن الأعمال التي مضت لا تبطل إلا ويقال أن العمل يبقى لا يحتاج إلى إعادة، فلا يصدق عليه أنه حبط عمله إلا إن مات على ردته. لكن إذا ارتد في الصلاة أو فعل من الأمور التي، وهل هذا متصور أن يفعل شيئا في الصلاة يوجب ردته؟ يوجب ردته؟ هل هذا متصور؟ كيف غير متصور؟ لو اعتقد شيء في خطر في بلد واعتقد أو قرأ آية بتنكيسا وهو يريد عدم التعظيم فهذا من الكفر، قد يؤدي إلى الكفر. لو قرأ آية قرأها تنكيسا أو عكس آيات الفاتحة في الصلاة فهذا من فعل السحرة وهو كفر. هذه الأفعال قد، كذلك الاعتقاد، أو سمع آية و اعتقد أمر ما من عدم التعظيم أو الأمور التي توجب الكفر، فهنا يكفر باعتقاده وتبطل صلاته. وهذه الأحكام كما نرى الأحد عشر أمرا، من فعلها وبطلت صلاته يجب عليه استئناف الصلاة ولا يصح شيء منها مع فعل هذه المبطلات. ثم ذكر بعد ذلك عدد الركعات، ولا أظن هذا نحتاج إلى هذا، لو حسبتم حساب بطريقة بسيطة. قال ورفع عدد ركعات الصلاة، قال وركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 34 سجدة و94 تكبيرة. الآن صلاة الفجر كم سجدة فيها؟ 4 سجدات، والظهر والعصر والمغرب 6، والعشاء لو حسبتها تجدها 34، والمراد بالفرائض وركعات الفرائض 94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيحة. ما المراد بالتسبيحة هنا؟ المراد التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، هذا 153 تسبيحة. قال وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا. كم كانت الصلاة عند الشافعية؟ ثمانية عشر ركن بتكرار الطمانينة. فقال في الصبح 30 ركنا. الآن الركعة الواحدة، الركعة الأولى في صلاة الفجر كم ركنا فيها؟ 18 ركعة الأولى؟ لا، ليس 18. أركان الصلاة عند الشافعية كما يذكره أبو شجاع، وإلا هناك طريقة أخرى في الحساب، 18 ركنا، وأظن تقدم معنا هذا في اللقاء السابق. لكن أنا أسأل، كم ركن في الركعة الأولى من الفجر؟ ماذا نستثني؟ التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة، أليس كذلك؟ إذا كم ركن؟ والركعة الثانية خمسة عشر. ما الذي يكون استثناء؟ تكبيرة الإحرام. كيف الفاتحة ركن في جميعنا يا أخي؟ إذا كان هذا الفقه الشافعي والشافعي لا يصححون أي ركعة بدون قراءة الفاتحة، لابد أن أستحضر هذا دائما، ما لا تصدق أنها ركعة. النية على قول أنها لا تصدر وعلى التسامح بعدم استصحابها تكبيرة الإحرام والجلوس فتكون كم؟ الجلوس الأخير منفصل هو الجلوس الأخير في الركعة الثانية. لو حسبت لو وجدتها 30 ركنة، 30 ركنة في صلاة الصبح، وفي المغرب 42 ركنة، وفي الرباعية 54 ركنة، ولو حسبتموها بالطريقة البسيطة ستجدونها كما ذكر. قال ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. حكم القيام في الفريضة ما حكمه؟ ركن، أليس ركن؟ أليس كذلك القيام مع القدر؟ قال إذا عجز عن هذا الركن صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من قوله، وعندنا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال للاجتهاد ولا لغيره، فقال صل قائما. قاله لعمران بن حصين رضي الله عنه عندما كان مريضا، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا حديث. ويقول الفقهاء أيضا إذا لم يستطع على جنب كيف يصلي؟ يومي إماء. إذا لم يستطع الإماء يومي بماذا؟ الإماء برأسه. إذا لم يستطع برأسه بعينه، لم يستطع بقلبه ينوي. إذن هذا يؤدي إلى أن الصلاة ترتبط بماذا؟ بالعقل. بما أن الإنسان عاقل تجب عليه الصلاة. هنا ما نسمع عبارة العقل مناط التكليف، هذا هو. فلا تسقط الصلاة عن مسلم عاقل بها حتى ولو بقلبه. مثلا يكون عنده، نسأل الله العفو والعافية لجيرنا وجيركم، من يكون عنده شلل رباعي لا يستطيع، لكن عقله ما ليس به شيء، فهنا ما كيف يصلي؟ هو يعقل لكنه لا يستطيع أن يتحرك، فيصلي بقلبه. فالصلاة لا تسقط عن المسلم بحال، بما أنه لا تسقط عن المسلم بحال إلا في حالات محددة في فترات محددة، أما أن تسقط على الإطلاق لا يمكن. فخفف عن الصلاة الكاملة للمسافر، وخفف عن الحائط وعن الجنوب وهؤلاء، لكن هذا التخفيف مؤقت بزمن. أما الصلاة بالإطلاق لا تسقط عن المسلم أبدا، بما إذا كان عقله، إذا كان يعقل وليس في عقله بس. فهذه من عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. طبعا مع الأحكام الأخرى، هذه الأركان الأخرى لا تسقط بقدر الاستطاعة، والدليل هو الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال فصل في سجود السهو. لاحظوا الكلام في سجود السهو. أولا ما حكم سجود السهو؟ أظن هذا تقدرتم في الكلية ودرستموه من قبل. حكم سجود السهو هل هو سنة أو واجب؟ سجود السهو عند الشافعية سنة، حكمه أنه سنة، بمعنى أنه يثاب من فعله ولا حرج على من تركه. فحكم سجود السهو عند الشافعية أنه سنة من السنة. قال وأيضا محله عند الشافعية قبل السلام، وإن كان ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام وسجد بعد السلام. ولذلك الإمام الشافعي الكبير من أئمة الشافعية الإمام النووي يقول في شرح صحيح مسلم، وأفضل المذاهب في هذا لاحظوا هو شافعي، يقول وأفضل المذاهب بهذا مذهب الإمام مالك، وسيأتينا الآن بعد أن نقرأ نعرف ما هو مذهب الإمام مالك. لكن قبل هذا قال أبو شجاع في فصل في سجود السهو والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، أي المتروك الذي يتركه المصلي في أثناء صلاته، فهو إما أن يترك فرضا أو سنة أو هيئة، وهذا الترك إما أن يكون عمدا أو يكون سهوا. ويظهر أن المؤلف أراد السهو لأنه قال في أحكام سجود السهو، لكن قبل هذا في مسألة في محاضرة مضت عند ما قرأنا أركان الصلاة وهيئاتها، وعرفنا أن الهيئات تنقسم إلى قسمين، أبعاد وهيئة، ما يطلق عليها الهيئة. فالأبعاد هي السنن مثل التشهد الأول والقنوت في الصبح، فهذه أبعاد، فهل تركها عمدا يبطل الصلاة؟ لاحظوا بالنسبة للقنوت هو عندما قال فرض، المراد فرض وهو أي الأركان، فمن ترك ركنا عمدا بطلت صلاته. هذه مقدمة أولى، وقال هذا أمر لا يختلف عليه عند الشافعية، من ترك ركنا من الصلاة فقد بطلت صلاته إذا تركه متعمدا. لكن السنن من تركها متعمدا هل تبطل صلاته؟ عند الشافعية من ترك هذه السنن مثل التشهد الأول والقنوت في الصبح والقنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان، فعند الشافعية من ترك هذه متعمدا فقد أساء بفعله، لكن صلاته لا تبطل بذلك، وإن كان الفعل مسيئا لا تبطل الصلاة بترك السنن وإن كانت أبعاضا والهيئات. فقال فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، لو ترك الفرض عامدا بطلت صلاته، لكن لو ترك الفرض سهوا نسي قراءة الفاتحة، نسي الركوع، نسي الرفع من ركعة ثم بعد ذلك سجد، نسي ركنا وهو الرفع، أو ركع ولم يطمئن، ونحن نعلم أن عند الشافعية الطمأنينة ركن في كل ركن، أنها ركن بعد الركوع، ركن بعد الاعتدال، ركن بعد السجود، ركن بعد الرفع منه. فمن ترك ركنا ناسيا هل يجبر بسجود السهو؟ لا بد أن يأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو. لكن الآن لو نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى ولم يتذكر إلا في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، ما حكم هذه الصلاة؟ هل نسيها؟ هل يقال أن صلاته باطلة؟ يقرأ يقول فيقرأ الفاتحة وما بعدها يعيده لأنه بطل، لاحظتم؟ هكذا يقول فقهاء الشافعية، أن من نسي ركنا عليه أن يأتي به وبما بعده. لكن لو نسي ركن تكبيرة الإحرام ما الحكم؟ بطلت صلاته. لماذا؟ لأنها لم تنعقد أصلا. لو نسي ركن النية لم ينوي بطلت صلاته، لأنها لا تنقع لا عمل إلا بنية. فهناك ركنان سهوهما وعن تركهما سهوا وعمدا سواء، وهما النية وتكبيرة الإحرام. أما ما عدا ذلك، لاحظوا النية وتكبيرة الإحرام تركهما عمدا وسهوا يبطل الصلاة. لأن الصلاة لا تنعقد بدونهما، فلا يصح أنه صلى. أما ما عدا ذلك من الأركان إذا تركه العمد كذلك بطل صلاته، أما إذا تركه سهوا فيأتي به ثم يسجد للسهو، إن فعل بعده شيء من الأعمال لابد أن يأتي به ثم يأتي بما بعده ثم يسجد للسهو قبل السلام. قال: فالفرق لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب. لاحظوا هذا، أي هذا أيضا ضابط عند الشافعية في تدارك السهو في الأركان، لا بد أن يكون في الزمن القريب. ما هو الآن يترك مثلا صلاة العصر، الآن واحد منا يتذكر أنه نسي ركن، الآن الفصل طويل أو قريب؟ طويل، أليس كذلك؟ قال: بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو، بنى عليه أتى بما بعده. فقال: والزمان قريب، ما الضابط في القرب والبعد؟ العرف والعادة، عادة الناس وعرفهم. فالآن مثل هذا من يتذكر، لاحظوا الساعة الآن 5:55، من يتذكر أنه نسي ركنا من صلاة العصر، هل تباعد الزمن أو قريب؟ بعيد الآن، ولا أظن واحد منكم يقول أنه زمن قريب. والوارد في السنة أن أكثر ما ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم قام وجلس إلى سارية المسجد، فكل ما في هذا يظهر أن هذا فيه شيء، ولهذا من حدد بمقدار ركعة أو مقدار كلمات أو مقدار قراءة هذه ليست صحيحة، لأن هذا قيام النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم الناس له فيها فاصل يبدو أنه أكثر من ركعة، ليس كذلك؟ لكنه في حكم الاتصال والقرب وليس في حكم عن في تغيير مكان. النبي صلى الله عليه وسلم أسند ظهره قام وجلس إلى السارية. فالمعول في هذا والضابط في هذا والمرجع فيه هو عرف الناس وعاداتهم. قال: والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو. السنة مثل ماذا؟ مثل التسبيحات في الركوع والتشهد الأول، ويقصد الأبعاد. فهذا التشهد الأول مثلا كيف يقف إذا قام من التشهد الأول؟ يكون قام إلى ماذا؟ إلى ركن، ولا يرجع من الركن إلى الفريضة إلى السنة، لكنه يسجد للسهو. وهذه أيضا فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العود إليها، لكن لو عاد إليها متعمدا، لو قام مثلا من ما جلس في التشهد الأول ثم عاد إليه متعمدا، ما حكم هذا العود؟ هذا عند الشافعية يبطل الصلاة. لو عاد إلى التشهد الأول فتبطل صلاته إذا تعمد العود وهو عالما، بما أنك جاهل قد يعتق بجهله، لكن إن كان عالما وتعمد العود فهذه حركة تناب الصلاة. ثم قال: لكنه يسجد للسهو. السنن القنوت في الصبح عند الشافعية أيضا من السنن، فمن تركه عندهم على المذهب يسجد للسهو لكن لا يعود إليه. وأما الهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها، هذه من السنة لا يعود إليها ولا يسجد للسهو عنها. لكن هذه المتركات كلها من فعلها متعمدا قد أساء بفعله، وفعله ينافي التعظيم ويناقض الاتباع، لكن كما ترون الأركان عمد تعمد تركها يفسد العبادة، وأما السنن فتجبر بسجود السهو، وأما الهيئة لا تجبر بسجود السهو، لكن على كل حال تعمد تركها فيه عدم تعظيم للسنة وفيه ترك للاتباع. قال: وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين، واليقين هو الأقل. فمن شك في صلاة الظهر هل هو في الرابعة أو الثالثة، ما المتيقن عنده؟ الثالثة، فيبني على اليقين وهو الثالثة ثم يسجد للسهو، وأين محله؟ قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديثه في هذا: ليبني على ما استيقن وليسجد قبل أن يسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقاعدة في الشك هذه عند الشافعية: من شك في عدد الركعات فيبني على الأقل وهو اليقين، ويأتي بما شك به ثم يسجد للسهو قبل السلام. وأما ما ذكره الإمام النووي، هل محل ولو في المنهج أن الخلاف لا يذكر، لكن في هذه المسألة لأن الإمام النووي في شرح صحيح مسلم بين أن أفضل المذاهب هو مذهب الإمام مالك في محل سجود السهو. محل سجود السهو لاحظوا، يقول بعض الفقهاء أنه لا يسجد إلا في المواضع التي سجد النبي صلى الله عليه وسلم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه عدة مواضع، منها أنه سلم من اثنتين، وأيضا أنه قام عن التشهد، وأيضا أنه صلى الله عليه وسلم زاد خامسة في الرباعية، وأيضا ورد قوله صلى الله عليه وسلم في الشك، فهو ورد أنه سجد بعد السلام وسجد قبل السلام. لكن في الحقيقة لو نظرنا إلى الأحاديث فنجد أن السهو إذا كان نتيجته زيادة يكون السجود للسهو قبل السلام، حتى لا تجتمع في الصلاة زيادتان. لاحظت القاعدة، وهذا هو مذهب الإمام مالك، يقول إذا كان السهو نتيجته زيادة يسجد للسهو قبل بعد السلام، وإذا كانت نتيجته نقص، إذا سهى وكانت نتيجة هذا السهو نقص مثل أن يقوم عن التشهد الأول، فيجبر هذا النقص بسجود قبل السلام. لاحظتم؟ ولذلك هذا هو العلة في ترجيح الإمام النووي الشافعي لهذا المذهب، أو اختيار أنه الأفضل، وهو الذي يظهر أنه أرجح المذاهب، والعلم عند الله. فمن سهى في صلاته وكان هذا السهو زاد خامسة أو زاد تكبيرا أو زاد جلوسا ثم نبه فقام، فالسنة والأفضل بحقه أن يسجد بعد السلام حتى لا يجتمع في الصلاة زيادته. وإذا كان سهى فنقصت الصلاة، وكان هذا مثل أن يقوم عن التشهد الأول أو ينسى شيء من الصلاة وأراد أن يسجد، وكان نتيجة السهو نقص، فيسجد قبل السلام جبرا لهذا النقص، والله أعلم. وأما مذهب الشافعية فسجود السهو قبل السلام أبدا في جميع الأحوال، وحكمه سنة لو لم يأتي به لا شيء عليه. هذا ما يتعلق بسجود السهو وترك وأحكامه. وإذا كان هناك سؤال أو استفسار أو تعليق، لكن زميلكم يقول إذا خرج البول أثناء الصلاة للمرأة ثم يقول بين قوسين نسيت الاصطلاح، هل بطلت صلاتي؟ يظهر لي أنه يريد المرض الذي يعرف بسلس البول. الذي يصاب بهذه العلة، نسأل الله العفو والعافية ونسأل يجيرنا ويجيرهم جميعا منه، هذا معذور، هذا من أصحاب الأعذار. وكذلك المستحاضة، المرأة المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم، فهذا يجب عليه أن يتطهر قبل التلبس في الصلاة. فإذا حدث له شيء أثناء الصلاة فهذا لا يمكن التحرز منه، وهو في حكم المعذور لا تبطل صلاته بهذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة الفقهية إذا ضاق الأمر اتسع. فهل هناك سؤال أو تعليق؟ المرأة إذا خرج منها الدم وهي في الصلاة بطلت صلاتها، والذي يظهر أن هذه الصلاة سقطت عنها لأنها بطلت وفعلت ما بوسعها، فلا يجب عليها قضاؤها، لأنه ورد أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فهو من المعهود عندهم أن الصلاة في هذه الحال لا تقضى. قلت أن لو بقي شيئا في القلب ثم يدخل الصلاة، نعم، هل هذا على الإطلاق؟ لا، هذا ليس على الإطلاق، هذا عند الشافعي يذكرون هذا، أنه لو ابتلع ريقا وفيها طعام أنها تبطل الصلاة، يخالفهم غيرهم حتى في الصيام. مذهب الحنفية الآن ليس هذا مجال الفقه المقارن، وإلا فالحنفية عندهم أن هذا لا يبطل الصلاة ولا يبطل الصيام. لا، لو أخرجه لا يصدق عليها أنه ازدرده فلا تبطل به الصلاة، وهي ليست حركة كثيرة. أيضا لو نزل منه رعاف أو نزل من أنفه أو بدنه دم كثير، فهنا بمعنى ليس قطرة بل يكون دم مؤثر، فهنا تبطل صلاته لأن الدم نجس عند الشافعية. الزكام هذا الذي لا يؤثر، ليس بنجس، ليس العرقاس مثلا، لا، النخام ليس بنجس، النخام مستقدر لكنه ليس بنجس. الأولى لا ابتلع، ولكن ابتلاع لا أظنه هذا من ذنبه أنه يبطل الصلاة، ولا أذكر شيء عند الشافعية فيها، لكن هذا ليس من النجاسات وليس من المستقبل وليس بالطعام، ويصعب التحرز منه. لكن في قضية الكلام، لو بكى في صلاته فهذا البكاء يبطل الصلاة؟ عند الشافعية لو سمع منه صوت تبطل صلاته حتى ولو كان خشوعا، ولا صلي أن بكاء بصوت ليس بخشوع، لكن لو بكى بصوت في صلاته وسمع منه الصوت وبان منه قياسا على القهقه فهو يبطل الصلاة. أيضا لو نفخ في الصلاة أو تأوه وسمع الصوت وبان الصوت منه فهذا يبطل الصلاة أيضا إذا كان صوتا واضحا. هو ما ذكر الدم للصلاة؟ الدم نجس عند الشافعي، نعم، من النجس، بل يقول لو كان في أنفه أو فمه ويبطل الصلاة. لكن الآن من صلى عندما يذكرون بمسألة لو حدث عليه من أحدث تبطل صلاته، من فقد الماء وفقد التراب كيف يصلي؟ فقد الطهور كيف يصلي؟ يصلي، أليس كذلك؟ ابن قهر لا يدخل في الصلاة، لكن هذا الذي عليه حدث وليس عنده ما يتطهر به فدخل في الصلاة فهو أصلا ليس بطاهر، ثم أحدث في الصلاة، فهل تكتم صلاته؟ نعم، هو ليس بظاهر أصلا، لكن كانت مبيحة للصلاة، كانت مبيحة للصلاة بحسب حاله. فإذا أحدث في الصلاة فالحدث ينافي ماذا؟ ينافي الصلاة. فلو صلى فاقد الطهورين ثم أحدث في صلاته قبل أن يسلم التسليم الأولى بطلت صلاته، لأن أول هذا نادر، والنادر لحكم الثاني أن هذا يصدق عليه أنه تلبس بأمر ينافي الصلاة فيبطلها ويفسدها. ولعلنا تفضل، لو صفق الرجل في الصلاة أو لو سبح الرجل في الصلاة، لو صفق الرجل سبحت المرأة، فالحكم يقول الشافعية أنه لا يفسد الصلاة لكنه أساء بفعله وأساءت المرأة لمخالفتها صريع السنة. هو قبل هذا فيه مخالفة صريحة لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي أنه خالف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد بهذا القول، بل إن خلاف المالكية أن المرأة أيضا تسبح، لكن من فعله لا تقتل ولا تفسد صلاته به وإن كان أساء بفعله. وقد سبق أن نبهت عليكم الأخ خالد في هذا الموضوع، أنا كلمني على كتاب يقرر عليكم في للاختبار، وهو كتاب يظهر لي أن أفضل الكتب هو الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ الخطيب الشربيني، فهو هناك مؤلفات كثيرة وأنتم معكم نرى عدة شروح، لكن هذا من أشملها. فقط انتبهوا لما يذكره بلا دليل استطراد، هذه فقط من اجعلوها ثقافة عامة لكن لا تؤخذ منها أحكام، ستجدون يذكر طرائف أحيانا، لكن المهم الشروح، شروح النص والأدلة التي يذكرها على هذه الشروح وما ينص على أنه المذهب. أما الاستطرادات والأشياء التي لا علاقة لها بالفقه فهذه فقط من فضول المعرفة وليست مهمة. وإذا كان خالد له تعقيب على هذا فهو، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.